هذه الليلة المليئة بالأحباء وإن حفظة لكتاب الله، مدارس عظيمة مباركة تفخر بها جمهورية مصر العربية على العالم الإسلامي أجمع. أن يحضرنا فضيلة القارئ العلم الجهور، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وهو فخر جمهورية مصر العربية على العالم الإسلامي أجمع. وأن يحضرنا فضيلة القارئ الشيخ خالد حنفي، وأيضا من القراء الأعلام بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. ويحضرنا الدكتور أسامة الهواري القارئ العالمي. يحضرنا المبتهل المعروف بالعالم الإسلامي أجمع وفي الوطن العربي بأكمله، الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ولابد أن تكون هذه الليلة ليلة عظيمة مباركة. سبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله تبارك وتعالى حينما خلق جبال الدنيا تعجبت الملائكة من قوتها وعظمتها وصلابتها وشموخها، قالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم، خلقت الحديد فهو يهلك الجبال. ويا رب هل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم، خلقت النار فهي تسهره. يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم، خلقت الماء فهو يطفئها. يا رب وهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال خلقت السحاب فهو يحملها. يا رب وهل من خلقك شيء أشد من السحاب؟ قال خلقت الريح فهو يسيرها. يا رب هل من خلقك شيء أشد من ذلك؟ قل قال خلقت المؤمن التقي الذي يتصدق بيمينه فلا تدري عنها شماله. خلق السماوات فهي سبع سماوات كما تعلمونها، فكادت المخلوقات أن تكون على سبع كما خلقها ربها. فالسماوات سبع سماوات، والأراضين سبعة أراضين، أيام الأسبوع سبعة أيام. مراحل خلق الإنسان من سبعة أشياء، ورزقه من سبعة أشياء. سجود المصلي لربه على سبعة أعضاء. الطواف حول بيت الله الحرام سبعة أشواط. والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. رمي الجمار سبعة جمرات. سجن يوسف عليه السلام سبع سنوات. قال الملك في رؤياه إني أرى سبع بقرات وكذلك سبع سنبلات. كرامة الحق للمصطفى صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما نظرت في السماوات من بغير عمد قد رفعها فقلت سبحان الرحمن، ولما نظرت في الأرض من الذي مدها وبسط الرزق فيها لعباده فقلت سبحان الرحمن، ولما سألت عن قارئنا الآن فعلمت أنه قارئنا النعماني. أتوا فضيلة القارئ العلم الشيخ طه محمد النعماني قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي، صاحب المدرسة الغانمة بالمقامات والروايات. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين

وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته يريكم البرق خوفا ومن البرق خوفا طمعا وينزل من السماء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. القول معلوم. والمقام مفهوم استمعنا وإياكم أيها السادة الكرام من آي سورة الروم في هذا المقام القرآني الكبير من فضيلة القارئ العلم قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي نقيب قراء محافظة الفيوم والمقيم بمحافظة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني في هذا المقام القرآني الكبير والعرس القرآني الذي تشهده قرية سندوة مركز الخنكة محافظة القليوبية في ليلة الحنة أي ليلة العرس للأخ الحبيب المهندس شريف مصر ورد ومشاركة لآل هذا البلد الطيب ومشاركة لشبابها الكرام تتبعنا فيها الهندسة الصوتية والإذاعية للشركة العالمية مهندس محمد الشربي مزاح محافظة الدقهلية الذي ينقلها عبر شبكة الإنترنت للشركة العالمية المهندس ناصر صلاح صاحب ومدير موقع سفراء القراء جمهورية مصر العربية حافظ تراث فضيلة القارئ الشيخ محمد الليفي رحمة الله عليه كذلك المهندس محمود سليم حافظ تراث فضيلة القارئ العلم الشيخ خالد حنفي اخوتنا اخوة الايمان والاسلام من داخل كبرى السرادقات مخازن ايمن غالي بالانارة الذهبية يتواصل المدد مع الله تبارك وتعالى ولدينا ثلاث فقرات في هذا الحفل القرآني الكبير ابتهالات